أمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ولا يستحق الجعل إلا بعد فراغه من العمل لأنه كذا شرط. قول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. أي في باب الجعالة، أي من يجعل جعلا لمن يعمل له عملا، لمن يعمل له عملا أيا كان. مثلا من يحرث لهذه الأرض، من يبني هذا الجدار، من يرد الضالة، من يرد الآبق، من يرد لي كذا، من يعمل لي عمل كذا، يحمل لي كذا، يوصل لي كذا، إلى آخره. هذه الجعالة. متى يستحق الجعل المجعول على هذه الجعالة؟ قال: مثلا من يبني لي هذا الجدار من كذا إلى كذا له 10,000 ريال. فبدأ العامل يعمل، انتصف في العمل، يقول: أعطني نصف الأجرة، أعطني كذا علشان استمر. نقول: لا. متى يستحق الجعالة؟ إذا أكمل العمل. يقول: أنا بحثت عن الضالة مثلا مسافة 300 كيلو، وفي أمل أجدها إن شاء الله، أعطني نصف الجعل علشان أستمر في البحث. نقول: لا، لا تستحق شيئا حتى تكمل العمل المنوط بك. هذا في باب الجعالة. باب الجعالة: ما يستحق شيئا من الجعل حتى يكمل العمل المنوط به. لا يستحق الجعل إلا بفراغه من العمل لأنه كذا شرط. يعني قال: من يبني لي هذا الجدار أعطيه 1,000 ريال. فبدأ في بناء الجدار، يقول: أعطني 500 ريال من أجل أن أستمر. نقول: لا، لا تستحق شيئا حتى تكمل العمل. نعم. وإن جعل له جعلا على رد آبق فرده إلى باب الدار فهرب أو مات قبل تسليمه، لم يستحق شيئا لأنه لم يأتي بما جعل الجعل فيه. وإن جعل له جعلا على رد آبق أو جمل شارد ونحو ذلك فرده، ذهب وبحث عن هذا الآبق أو الشارد فأدركه وأخذه وقيده، فلما وصل إلى باب دار صاحبه فك القيد على نية أنه وصل، فاغتنم الآبق أو الشارد فرصة فك القيد فهرب مرة ثانية. فجاء العامل قال: أنا أحضرته، أوقفته عند باب دارك لكن هرب، فأعطني الجعل، هل يستحق؟ لا، ما يستحق، لأنك ما سلمته. ذهب لرد الآبق أو الشارد فرده وفي أثناء الطريق مات، فهل يستحق الجعل؟ لا، لأن الجعل جعل لتسليم هذا الآبق أو هذا الشارد، فإن سلمته استحققت الجعل، وإن لم تسلمه فلا شيء لك. مات في الطريق ما تستحق شيئا لأنه لم يأتي بما جعل الجعل فيه. وإن قال: من رده من مصر فله دينار فرده من نصف طريقها، أو قال: من رد عبدي فله دينار فرد. وإن قال من رده من مصر فله دينار فرده من نصف طريقها. قال مثلا أنا علمت أن جملي الشارد وصل إلى الجحفة أو وصل إلى يلملم أو وصل إلى الطائف، من رده فله 100 ريال، والمسلمون مؤتمنون فيما بينهم، فذهب ليرده من المكان الذي ذكر ليأخذ 100 ريال، فإذا به يجده في نصف الطريق، وجده في نصف الطريق، قيل له في الطائف فوجده مسافة 40 كيلو من مكة ورده، فله بمقدارها من الأجرة، لأنه ما رده من الطائف وإنما رده من نصف الطريق، فله من 100 نصفها. قال من يرده من الطائف مثلا له 100 ريال، فوصل الذي يبحث عنه في الطائف فلم يجد، فقيل له إنه في الأميه بعد الطائف مسافة، فذهب وأحضره وجاء به لصاحبه وقال يا أخي أنت قلت من يحضره من الطائف له 100، وأنا بحثت عنه في الطائف ما وجدته، وإنما وجدته مسافة أكثر، مسافة 300 كيلو، والطائف 100 كيلو مثلا، فبدل 100 استحق عليك 300. نقول لا تستحق إلا ما جعل من الجعل، لأنه ما التزم لك بالزيادة، لأنه ما التزم لك بالزيادة، قال إن رددته من الطائف لك 100، رددته من الطائف لك 100، رددته من أكثر لك 100، رددته من دون الطائف لك نفس النسبة، ما تستحق 100، لأن الرجل ما التزم، قد مثلا يظنه في الطائف فإذا كان أبعد من الطائف فهو لا يريده لأنه يعادل القيمة فيقول دعه، فأنت رددته من أبعد فليس لك إلا ما جعل الرجل من الجعل. أو قال من رد عبدي فله دينار فرد أحدهما فله نصف الدينار لأنه عمل نصف العمل. أو قال من يرد عبدي أو جملي ونحو ذلك فله دينار، فذهب الرجل يبحث فوجد واحدا منهما ورده ولم يستطع رد الآخر، فهل يستحق الدينار كامل وهو لم يردهما معا، أو لا يستحق شيئا لأنه ما ردهما جميع؟ لا، يستحق قسطه من الأجرة، ما دام أخرج دينار على الاثنين وهو لم يحضر إلا واحد فله نصف الدينار لأنه عمل نصف العمل. وإن رده من أبعد من مصر لم يستحق إلا الدينار لأنه وإن رده من أبعد مثل ما قلنا أنه رده من الأميه مثلا بعد الطائف مسافة بعيدة فلا يستحق زيادة لأن الرجل ما أخرج إلا دينار واحد لأنه لم يضمن لما زاد شيئا. ما قال إن رددته من أبعد فبحسبه أو قسطه، لا، قال إن رددته رده من الطائف بدينار فرددته أنت أبعد من الطائف فليس لك إلا الدينار. وإن رده جماعة اشتركوا في الدينار لأنهم اشتركوا في العمل. وإن رده جماعة مثلا قال في محضر من الناس جملي شرد من يرده علي له دينار، فذهب مجموعة من الناس بالعشرة أو أكثر فرده 3 منهم اشتركوا في القبض عليه وإحضاره، هل يستحق كل واحد منهم دينار؟ لا، من ذهب للبحث عنه ولم يجده هل يستحق شيئا؟ لا. إذن من أحضره واحد أو ثلاثة أو خمسة أو عشرة يستحقون الدينار الأجرة المخرجة له ولا يستحقون زيادة. فإن جعل لواحد في رده دينارا ولآخر اثنين ولآخر ثلاثة فلكل واحد منهم ثلث جعله. وإن جعل لواحد مثلا له جمل شرد فقال مثلا لواحد من الناس إن أرجعته إن أحضرت لي جملي فلك دينار، فذهب يبحث فقيل له مثلا إن صاحبك هذا لن يحضره ولن يحرص عليه مقابل دينار فقط، فقال لآخر ثاني إن أحضرته فلك ديناران، فذهب يبحث عنه وتأخر وقيل له حتى صاحبك الآخر لن يحضر الجمل أخرج زيادة عشان يحضرون لك جملك، فقال أنت يا فلان إن أحضرته فلك ثلاثة دنانير، فذهب الثلاثة كلهم يبحثون عنه، الأول له دينار الثاني له ديناران الثالث له ثلاثة دنانير، إذا أحضره الأول كم يستحق؟ دينار واحد، أحضره الثاني يستحق دينارين، أحضره الثالث يستحق ثلاثة دنانير، أحضروه معا كل الثلاثة، المخرج له دينار والمخرج له ديناران والمخرج له ثلاثة دنانير، كلهم أتوا به برسنة يقودونه ويسوقونه، كم يستحقون؟ يستحقون دينار ودينارين وثلاثة دنانير، يعني ستة؟ لا. إذا قلنا الأول يستحقون الثلاثة مثلا يكون في هذا جور، الأول مقيول له إذا أحضرته لك ديناره ما أحضره وحده، والثاني قيل له لك ديناران والثالث قيل له ثلاثة دنانير والثلاثة اشتركوا في إحضاره، نقول ما دام أنهم ثلاثة لكل واحد ربع ما جعل ثلث ما جعل له، وإن كانوا أربعة فلكل واحد ربع ما جعل له، وإن كانوا اثنين فلكل واحد نصف ما جعل له. أحضره الأول والثاني، الأول يستحق نصف دينار والثاني يستحق دينار لأنه مجعول له دينارين، أحضره الثلاثة الأول يستحق ثلث دينار والثاني يستحق ثلثي دينار لأن الاثنين ديناران تقسم بين ثلاثة، والثالث يستحق دينار كامل لأنه ثلث أجرته، ولكل واحد يستحق ثلث الأجرة لأن الثلاثة اشتركوا في رده، ما دام أن الثلاثة اشتركوا في رده كل واحد يعطى ثلث ما اتفق عليه معه، الأول ثلث دينار والثاني ثلث الدينارين يعني ثلث دينار ثلث دينار، والثالث ثلث الثلاثة يستحق دينار كامل. وإن جعل لواحد منهم ثوبا فله ثلث أجرة المثل لأنه عوض مجهول فاستحق ثلث أجرة المثل. وإن جعل لواحد منهما ثوبا، هم ثلاثة ردوه، الأول قال له إذا رددت جملي فلك ثوب، الثاني قال له إذا رددت جملي فلك ديناران، الثالث قال له إذا رددت جملي فلك ثلاثة دنانير، نقول الاتفاق مع الأول غير صحيح والاتفاق مع الثاني صحيح والاتفاق مع الثالث صحيح، الأول الاتفاق معه غير صحيح يبطل، عمله؟ لا، هو أحضر الجمل مع صحبه فله أجرة المثل، وللثاني ثلث ما جعل له، وللثالث ثلث ما جعل له، فيستحق الثالث دينار مثل ما سبق، ويستحق الثاني ثلث دينار، ويستحق الأول ماذا نعطيه؟ ثلث ثوب. الثوب مجهول، الثوب مجهول، ثوب بخمسة ريالات وثوب بألف ريال، فهو شيء مجهول، فكيف نقول؟ نقول هذا الذي اشترط له ثوب العقد معه غير صحيح، ولو أنه لم يحضر الجمل ما استحق شيء، لكن الرجل شارك في إحضار الجمل له أجرة المثل. كل من فسد الاتفاق معه على أمر ما فله أجرة المثل، له قيمة المثل، له أجار المثل. بيع بطل، ترد العين، تلفت العين فيها قيمة المثل. إجارة بعدما انتهت واستفيد منها والأجرة والعقد الإيجار باطل، للمؤجر أجرة المثل. هذا الذي جعل الجعالة، جعل ثوب، الثوب عقد غير صحيح لأنه مجهول، فيستحق أجرة المثل. أجرة المثل كيف؟ من إن رديت الجمل؟ يقول رددته من الطائف. نقول أجرة المثل لمن رد شيئا من الطائف كم؟ قالوا 3 دنانير. نقول لك ثلث أجرة المثل، حسب ما يقرر أهل الصنف لك الثلث. قالوا أجرة من يرد الجمل من الطائف 10 دنانير، لك أجرة المثل، ثلث أجرة المثل، وهكذا. وهذه قاعدة في كل عقد بطل واستفرغت المنفعة أو تلفت العين في البيع، فيكون له قيمة المثل ما دام العقد باطل، فله قيمة المثل، له أجرة المثل، وهكذا. أنت اتفقت معه على عمل ما بألف ريال مثلا، هذا الاتفاق اختل فيه شيء ما، فصار الاتفاق معه بألف ريال غير صحيح. نقول أجرة المثل ماذا يستحق؟ قالوا يستحق 3000 ريال أجرة المثل، لكن هذا اتفق بألف ريال متنازل، نقول يستحق أجرة المثل 3000. قالوا يستحق أجرة المثل 500 ريال والاتفاق بألف ريال، نقول لا يستحق إلا أجرة المثل. وإن جعل لواحد جعلا فأعانه آخر فالجعل كله للمجعول له، لأن العمل كله له. وإن جعل لواحد جعلا فأعانه آخر فالجعل كله للمجعول له، لأن العمل كله له. مثلا قال لشخص ما: إن رددت جملي فلك 100 ريال. فذهب يبحث عنه، ثم إن آخر أعانه، ذهب معه وقال: أردت أن يكون لي من الجعل شيء، وقد أعان صاحبه. فنقول أولا الجعل ليس لك منه شيء، لأن الرجل متفق مع هذا خاص، ما قال من فعل لي كذا فله كذا حتى تستحق، وإنما قال لهذا الرجل: إذا رددت علي جملي فلك 100 ريال وأنت أعنته فليس لك شيء على الجاعل. على من أخرج الجعل ليس عليك شيء لك شيء، والجعل هذا كله لمن جعل له. فإن قال للآخر شاركته لأشاركه في الجعل فللعامل نصف الجعل لأنه عمل نصف العمل ولا شيء. فإن قال الآخر يعني الذي شاركه في رد الضالة أو إنتاج العمل أو نحو ذلك قال أنا شاركته من أجل أن أشاركه في الجعل وقد رضي بذلك المجعول له، قال أعني ولك، فعمل الآخر ليأخذ نصف الجعل فليس له شيء لأن الجاعل اتفق مع شخص بعينه، والذي عمل نصف العمل ما يستحق على الجاعل إلا نصف الجعل، ويعتبر العامل الآخر هذا كالمتبرع لأنه اتفق مع شخص لا يسوغ له الاتفاق معه وإنما هو كالمتبرع. ومن تبرع لغيره بعمل ثم طالب بالأجرة فلا شيء له ولا شيء للآخر لأنه لم يشرط له شيء، لأنه ما شرط له شيء، ما قيل له اعمل كذا ولك كذا، وإنما هو بمثابة المتبرع. فصل، هذا يتضح أكثر بالفصل الذي يلي هذا الذي نحن بصدده الآن. نعم. فصل، ومن عمل لغيره عملا بغير جعل فلا شيء له لأنه بذل منفعته بغير عوض فلم يستحقه. وإن عمل لغيره عملا بغير جعل فلا شيء له لأنه بذل هذه المنفعة من غير عوض متبرع فلم يستحقه. مثلا قيل لشخص إن رددت جملي فلك 100 ريال، قيل لشخص معين، ما قيل من رد هذا الجمل فله 100، قال لشخص معين إن رددت جملي فلك 100 ريال، ثم إن آخر وجد الجمل في البرية فوضع فيه الرسن وأحضره لصاحبه وقال أعطني يا أخي ما جعلته للرجل في رد جملك، يقول لا أنا ما قلت من رد وإنما قلت لشخص معين، قلت لفلان ابن عمي أو ابن أخي أريد نفعه فإذا رده لي أعطيته 100 ريال، وأما أنت فما تستحق عليه شيء لأنك متبرع، فهل يستحق عليه شيء؟ لا. وكل من عمل عملا لغيره على سبيل التبرع من دون اتفاق فلا يستحق عليه شيء، لا يستحق من حيث الوجوب، لكن إذا تبرع له مثل ما تبرع الأول فالحسن، إذا عوضه عن تعبه فحسن، لكن من حيث الاستحقاق لا يستحق عليه شيء لأنه ما اتفق معه على شيء ما، ولا يلزم أن يعطيه ما جعله لغيره. وإن التقط لقطة قبل الجعل ثم بلغه الجعل لم يستحقه لأنه وجب عليه ردها بالتقاطها فلم يجز له أخذ العوض عن الواجب. وإن التقط لقطة قبل الجعل ثم بلغه الجعل لم يستحقه لأنه وجب عليه ردها بالتقاطها فلم يجز له أخذ العوض عن الواجب. رجل ضيع سلعة ثمينة فمر آخر في الطريق فوجدها فأخذها لقطة، هل يجوز له تملكها؟ لا. ما الذي يجب عليه؟ ردها، وضعها عنده أيام فسمع أن صاحبها أشفق عليها وقال من رد علي ضالتي كذا فله 1000 ريال. فجاء بها الذي التقطها فقال أعطني 1000 وخذ هذه اللقطة. قال له يا أخي متى التقطتها؟ قال وجدتها يوم الاثنين فأخذتها واليوم السبت. قال أنا يا أخي ما أعلنت الجعل إلا يوم الخميس، أعلنت الجعل قلت من وجد لقطتي هذه يوم الخميس، وأنت قد التقطتها قبل أن أجعل الجعل فلا تستحق علي شيئا، فترافع إليك فستقول إن كنت التقطتها بعدما علمت فنعم تستحق، وأما إذا كنت قد التقطتها قبل أن تعلم عن الجعل فلا تستحق الجعل، لأنك التقطتها في حال ما جعل لك جعل، ويجب عليك ردها، ما يجوز لك أن تسكت عليها، ولا تستحق أجرة على ما يجب عليك. الشيء الذي يجب عليك ما تستحق عليه أجرة، أي شيء واجب بالشرع على المرء ما يستحق عليه الأجرة. وهذا معنى قوله رحمه الله وإن التقط لقطة قبل الجعل، اللقطة التقطها يوم الاثنين والجعل جعل يوم الخميس والرد يوم السبت، ثم بلغه الجعل يوم الخميس علم أن صاحبها جعل لمن التقطها 1000 ريال لم يستحقه لأنه وجب عليه ردها، ما دام التقطها يوم قبل أن يجعل الجعل فيجب عليه الرد، فلم يجوز له أخذ العوض عن الواجب. نعم. وإن التقطها نعم وإن التقطها بعد الجعل ولم يعلم بذلك لم يستحقه لأنه تطوع بالالتقاط. وإن التقطها بعد الجعل ولم يعلم، هذا آخر، اللقطة ضاعت يوم الاثنين وهذا التقطها يوم الخميس ومالكها يوم الثلاثاء، قال من وجد لقطتي هذه فله 1000 ريال، لكن هذا ما علم عن المبلغ ولا علم عن شيء، وإنما مشى في طريق ما فوجد هذه اللقطة فأخذها، فقال إني وجدت كذا في الطريق، فقيل له خيرا صاحبها أخرج عليها أمس أخرج عليها 1000 ريال فأبشر بالخير، قال ما علمت أنه أخرج عليها شيء، فهل يستحق شيئا؟ في هذه الحال لا يستحق، لأنه حينما التقطها ما التقطها وهو عالم بالجعل، وإنما التقطها متبرع، والمتبرع بعمل ما لا يستحق عليه أجرة. الواجب لا يستحق عليه أجرة، والمتبرع ما يستحق أجرة، وإنما يستحق الأجرة إذا عمل العمل بعد علمه بالأجرة. وإن نادى غير صاحب الضالة من ردها فله دينار، فردها رجل فالدينار على المنادي لأنه ضمن العوض. إنسان ضيع لقطة فبحث عنها فلم يجدها، فتبرع شخص وقال من وجد لقطة فلان فله دينار، فأحضرها شخص فجاء إلى صاحبها قال يا أخي أنا سمعت فلان ينادي في السوق يقول من وجد لقطة فلان فله دينار، هذه اللقطة وأعطني الدينار. لا، يقول لي يا أخي اذهب إلى صاحبك، هذه اللقطة لي وأعطني إياه، وأن تذهب إلى صاحبك الذي أعلن لك الدينار خذه منه، أنا ما تبرعت بشيء لأني عارف أني في بلد المسلمين وبين إخواني، وأي واحد يجد لقطتي سيردها علي، وهذا هو المفروض وهذا هو الواجب بين المسلمين، من وجد لقطة يردها على صاحبها. فهل يستحق هذا الجعل من صاحبها؟ لا، يستحق من المنادي. قال للمنادي أنت تبرعت بالجعل، ادفعه من كيسك، ادفعه من مالك، لأنك أنت متبرع وذاك ما تبرع. هذاك واثق لإخوانه المسلمين بأن من وجد لقطته سيردها عليها، وأنت تسارعت وتبرعت بدينار، فادفع الدينار من جيبك. وإن قال في النداء قال فلان من رد ضالتي فله دينار، فردها رجل لم يضمن المنادي، لأنه لم يضمن، إنما حكى قول غيره. وإن نادى المنادي وقال زيد ضاع له كذا، ويقول زيد من وجد لقطتي فله 100 ريال، يقول زيد من وجد لقطتي فله 100 ريال، فذهب الناس يبحثون عنها، فجاء بها شخص وجدها وأحضرها وأعطاها للمنادي وقال أنت الذي ناديت وقلت إن فلانا يقول من وجدها له 100 ريال أعطني 100. يقول لا يا أخي، ما أعطيك شيء، أنا قلت إن فلان يقول كذا. فذهب إلى فلان وقال له أنا وجدت لقطتك، وقد نادى فلان بأنه من وجدها له 100 ريال، وقد طلبت منه 100 فأبى، فأعطني 100. قال لا يا أخي، كذب علي فلان، ما يستحق لا على هذا ولا على هذا، لأن المالك ما قال هذا القول، والرجل الذي نادى نسب القول إلى غيره، فربما يعاقب لكذبه ونسبة القول إلى الغير، لكن ما يلزم بالأجرة. وكان المفروض في الملتقط أن يذهب إلى المالك ويقول هل قلت من رد علي ضالتي له 100 ريال أو لم تقل، يعني يتأكد. هذا لا يؤاخذ بكلام ذا، والآخر لا يؤاخذ لأنه نسب القول إلى غيره. في هذه الحال قد يعاقب المنادي ويعزر لأنه كذب على غيره، واللاقط لا يستحق شيئا لأنه ما التزم له مالك ولا التزم له المنادي، وإنما المنادي قال إن فلان يقول والمالك ما قال، فإذن لا يستحق لا على هذا ولا على هذا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.